فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا معه، رواه مسلم. الصفة الرابعة وردت في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وصلى بكل طائفة ركعتين، رواه مسلم. أما الصفة الخامسة فهي إذا اشتد الخوف والتحم القتال أو كان المسلم هاربا من عدو أو سبع أو حريق أو نحو ذلك، فإنه يصلي على قدر طاقته راجلا أو راكبا إلى القبلة إن أمكن وإلى غيرها إن عجز، بركوع وسجود مع القدرة وبالإيماء مع عدمها، وإن عجز عن الإيماء سقط عنه. وقد ورد عن نافع عن ابن عمر قال ابن عمر: فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم مستقبل القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. وإن كان المسلم طالبا لعدوه يخشى إن اشتغل بالصلاة التامة فواته صلاها راجلا، يعني وهو يمشي على رجليه، صلاها راجلا بالإيماء، لحديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة، وكان يجمع الجموع لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أنيس: اذهب واقتله. فرأيته، قال عبد الله، فرأيته وحضرت الصلاة، فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء. فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك لذلك. فقال: إني لعلى ذلك. فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد، يعني حتى مات، رواه أحمد وأبو داود واللفظ له. وقد جمع ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد جزء الأول صفحة 529 بين هذه الأحاديث، فذكر أنه إذا كان العدو في جهة القبلة فالعمل على حديث جابر الذي رواه مسلم والمذكور هنا في الفقرة الرابعة، وإذا كان العدو في غير جهة القبلة فله أن يصلي بأي صفة من الصفات السابقة غير المذكورة في الفقرة الرابعة. وذكر أيضا رحمه الله صفات أخرى، منها ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والأخرى مقابلة للعدو، ثم انصرفت هذه الطائفة وجاءت الأخرى فصلت معه صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم بهم ولم يقضوا شيئا، رواه أحمد والنسائي والحاكم وإسناده صحيح. وقال الإمام أحمد: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. وقال أيضا رحمه الله: من ذهب إليها كلها فحسن. وإذا اشتد الخوف وبلغت القلوب الحناجر وتعذر أداء الصلاة وتدبر ما فيها من القراءة والذكر جاز تأخيرها على القول الراجح عند المحققين، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عندما أخر صلاتي الظهر والعصر حتى غابت الشمس، ويرى آخرون أن ذلك منسوخ وأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بحال، بل تؤدى حسب الطاقة. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.